قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب أبي الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نبدأ كتاب الصلاة، وهو المقصد الأصلي، فإنما تقدم من شروطه الطهارة والوضوء وإزالة النجاسة والاغتسال والتيمم والطهارة من الحيض وما أشبه ذلك، كل ذلك وسيلة إلى فعل الصلاة، فإنها هي العبادة المطلوبة. وإن كان العبد قد يثاب على الطهارة إذا احتسب بقوله عليه الصلاة والسلام فيما يغفر الله به الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أخبر بأنه مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ولكن هو وسيلة، الطهارة وسيلة إلى الصلاة وشرط من شروطها. الصلاة تطلق على الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك. هكذا أصلها في اللغة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حينما دعي إلى طعام: إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. وسميت هذه العبادة صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأن المصلي يدعو في صلاته، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. دعاء المسألة كونه يسأل ربه أن يغفر له وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من عذابه ومن النار، ودعاء العبادة كونه يرغب في هذه العبادة لأجل آثارها، فيركع لأجل الثواب ويرفع لأجل الثواب، ويحضر ويقوم ويقعد ويفعل هذه الأفعال لأجل أن يثاب عليها. فلسان حاله داعي كأنه يقول: أتيت إلى مساجدك وإلى بيوتك يا ربي لترحمني، أنا أقوم لك وأقعد وأركع لك وأسجد وأخضع وأتواضع بين يديك لأجل أن أحصل على ثوابك وأسلم من أليم عقابك. فهو في الحقيقة داع، حتى ولو لم يكن في صلاته سؤال، بل هي ذكر وقراءة ونحو ذلك، فالصلاة كلها دعاء. شرعت هذه الصلاة لأجل إقامة ذكر الله، وذلك أن العبد كلما غفل قسى قلبه، فإذا ذكر ربه لان قلبه. ولا شك أن الصلاة تذكر بالله سبحانه، فتلين بها القلوب القاسية، وكلما طالت الغفلة صعبت الطاعة، فإذا تحللت تلك الغفلة عبادة وذكرا سهلت الطاعة. معلوم أن العبد الذي دائما وهو في غفلة مشتغل بالدنيا مقبل على لهوه وسهوه مكب على شهوات بطنه وفرجه لا يهمه إلا ما تهواه نفسه قطع بذلك أكثر زمانه. إذا مثلا دعي إلى طاعة رأى لها صعوبة، إذا دعي إلى عبادة استثقلها، بخلاف العبد الذي قد عود نفسه الطاعة فإنه يجدها خفيفة يجدها سهلة، بل يتلذذ بها كما يتلذذ أهل الشهوات بشهواتهم. فهناك من يتلذذون بالتهجد الذي هو صلاة الليل كما يتلذذ الذين يسهرون ليلهم على خمورهم وعلى شهواتهم البهيمية المحرمة أو المباحة. لا شك أن هذه لذة دينية، هذا من الحكمة في شرعية هذه الصلاة، وقد ذكر لها مؤكدات كثيرة، ذكر للصلاة أسباب تدل على أكديتها حتى أدها بعضهم عشرة يطول بنا المقام لو فصلناها، وذكر لها أيضا حكم ومصالح تفوق العبد لو ألفت فيها المؤلفات لاتسعت لها. ونحن نتكلم على هذه الأحاديث التي ذكرت، والتوسع فيها من طلبه وجده. من شأن حكمة الله سبحانه أن فرق هذه الصلوات على اليوم والليلة، لم يجعلها في ساعة واحدة ولا متوالية في وقت من الأوقات، بل جعلها متفرقة، فبعضها أول الليل كالمغرب والعشاء، وبعضها أول النهار كالفجر، وبعضها وسط النهار كالظهر والعصر. الحكمة في ذلك أن يكون العبد دائما على صلة بالعبادة، لا يطول عهده بالعبادة، كلما اشتغل بشهواته وبدنياه في وقت من الأوقات وأحس بشيء من القسوة دخل عليه وقت من هذه الأوقات فقام إلى عبادة من العبادات تصقل قلبه وتجلو همه وظنه وتلين طبعه وتذكره بربه وتذكره بالوقوف بين يديه، فيحضر فيها قلبه ويخشع ويخضع ويتواضع ويدعو ربه سرا وجهرا ويذكره بعد تلك الغفلة ويتلو كلامه ويخضع إليه فينصرف منها وقد ازداد عباده وقد تذكر الله وقد عظم قدر ربه في قلبه. هذه من الحكم، وأيضا فإن ذلك لأجل تخفيفها، لو أمروا بأن يصلوا 17 ركعة متوالية في وقت لكان في ذلك شيء من الثقل وحلف لهم عن بعض حوائجهم، ولكن أمروا بأن يصلوا كل جزء من هذه وقت، فالأربع في وقت وثلاث في وقت وركعتان في وقت وهكذا، كما أمروا بأن يتقربوا بجنس هذه العبادات يتقرب بجنس هذه الصلاة حسب استطاعتهم كما يتقرب بجنس بقية العبادات. مواقف الصلاة والصلوات الخمس قد ذكرت في السنة موضحة، ووردت أيضا إشارة إليها في القرآن استنبطت من مثل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقالوا: الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر، هذه طرفي الليل أي طرفي النهار، وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء فإنهما في أول الليل. وأخذت من قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني ليلها يذكر فيها الظهر والعصر، غسق الليل يعني ظلمة الليل يذكر فيها المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وأخذت من قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. فقيل: حين تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الظهر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فوجدت أدلتها في القرآن، ولا شك أن إيقاعها في وقتها هو الأصل والأفضل، وأن تأخيرها عن وقتها يعتبر ذنبا قد يسبب نقص أجرها وقد يسبب العقوبة عليها. قد فسر قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن المراد مؤخرون لها عن وقتها. يقول بعض السلف: أما إنهم لم يتركوها، لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أحفروها عن وقتها. فتوعدهم الله تعالى بالويل، فدل على أن من شروطها إيقاعها في وقتها، فلا يجوز تقديمها قبل الوقت، فإن من قدمها لم تجزئه. فمن صلى المغرب قبل غروب الشمس، أو صلى الفجر قبل طلوع الفجر، أو صلى الظهر قبل زوال الشمس، لم تقبل منه حيث أنه لم يجعلها في وقتها. ومن أخرها حتى خرج وقتها اعتبر مفرطا، كالذي يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس، أو يصلي الظهر في الليل، أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا قد فرط وفوت الوقت الذي شرع فيه الصلاة. في هذا الحديث أن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأخبره بأن أفضلها هذه الصلاة على وقتها، إذا صليت في وقتها وكملت شروطها وصفاتها فهي أفضل الأعمال، يعني بالنسبة إلى من طولب بالأعمال الصالحة فإن أداء هذه الصلاة خير الأعمال وأفضلها، سيما إذا كملت صفاتها وهيئاتها. أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها. ورد في بعض الروايات: الصلاة في أول وقتها، يعني تفضيل أول الوقت. ولكن أكثر الروايات على أن المراد الصلاة في وقتها، ومعلوم أن تقرينها في أول الوقت دليل على المحبة لها، المبادرة بأدائها في أول الوقت دليل على المحبة، ودليل على الهيبة، ودليل على الإقبال عليها، بحيث أنه لم يتوانى ولم يتأخر، بل حينما أحس بدخول الوقت بادر وأتى بهذه الصلاة. قد استهدي من ذلك صلاة العشاء كما سيأتي أن الأفضل تأخيرها، وصلاة الظهر في شدة الحر يعني إذا كان هناك حر مزعج شديد فتأخرها إلى الإبراد إلى أن تذهب تلك الشدة ويخف الحر أفضل حتى تحصل الطمأنينة. أما بقية الصلوات فإنها تقدم وتقدمها أفضل من تأخيرها. ابن مسعود سأل عنها أفضل الأعمال فدله على أنها الصلاة لوقتها أو في وقتها، ثم سأله عما يلي ذلك من الفضل فأخبره ببر الوالدين، وذلك لعظم حق الوالدين فهو قرين حق الله كما في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، ولأن الوالدين لهما حق ولهما نعمة على ولدهما بإيجابه وبتربيته وبرعايته وحضانته ونحو ذلك، فعليه أن يبرهما ويؤدي حقهما. ثم سأل بعد ذلك عن الحق الثالث أو العبادة الثالثة التي سليم رضا الوالدين، فدله على الجهاد في سبيل الله يعني قتال الكفار، وذلك لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأنه سبب في إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار دينه وإعزاز المسلمين وإذلال المشركين، وفي غير ذلك من المصالح. أما الحديث الثاني فيتعلق بصلاة الفجر. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر بحيث أنه يشهد نساء متلفعات بمروطهن وينصرفن مما يعرفهن أحد من الغلس، الغلس الظلمة أي اختلاط الظلمة بالضياء، ذلك الوقت الذي هو غلس أي بقية ظلمة. هؤلاء نساء يحضرن إلى المسجد ويصلين في طرف المسجد وهن متلففات، المروط تلك الأكسية والأغذية، المرق الكساء والرداء الذي ترتدي به المرأة تغطي به جسدها كله وتغطي به جميع بدنها، ولا يعرفها أحد حتى من تصلي إلى جنبها يعني تصلي اثنتان بعضهما إلى جنب بعض لا تعرف إحداهما الأخرى، وذلك من الظلمة ما يعرفها أحد لا رجل ولا امرأة، وذلك لوجود الظلمة. وفي هذا الحديث دليل على جواز صلاة النساء في المسجد مع الجماعة بشرط أن يكن متلففات ومستترات ومحتشمات لا يرى من بدنها شيء. ودليل أيضا على أن نساء الصحابة كن على غاية من الاحتشام، كانت المرأة إذا خرجت في الظلمة أو في الليل خرجت في غاية من التحفظ، وكذلك في سائر الأوقات لا يرى بدنها ولا يرى شيء من جسمها، بل تلتف بالمرط الردائي أو بالكساء أو بالعداءة أو نحو ذلك من الأكسية التي تستر جميع بدنها، لا يرى منها يد ولا قدم ولا وجه ولا رأس ولا غير ذلك، لأجل الاحتشام والحياء والتستر من الرجال الأجانب. وفيه دليل على التذكير لصلاة الفجر وهو الشاهد من الحديث، حيث أخبرت بأنه لا يعرفهن أحد من شدة الغلس يعني من شدة الظلمة التي هي بقية النهار وبقية الليل. وهذا هو الأفضل، أن التذكير لصلاة الفجر والتغليس بها هو الأفضل، ولعله يأتي بقية الأحاديث التي فيها بقية المواقيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونا الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين والمئة. على رسول الله وعلى آله وصحبه. كثرت الأحاديث التي في تحديد أوقات الصلوات الخمس، قد ذكرنا أنها أشير إليها في القرآن كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. من جملة ما ورد هذا من حديثان: حديث جابر وحديث أبي برزة الأسلمي. في حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين يصلي الظهر بالهاجرة، وفي حديث أبي برزة يصليها حين تدحض الشمس. والهاجرة فسرت بأنها شدة الحر، ولكن ذلك مشروط بما إذا زالت الشمس أي بعد الزوال. الهاجرة هي وسط النهار بعد الزوال، وسميت بذلك لأن الناس يقتنون من شدة الحر في البيوت، فكأن بعضهم يهجر بعضا، يقتن كل منهم في بيته وقت اشتداد الحر، فيصلي بالهاجرة أي إذا زالت الشمس. كانوا إذا ارتدى اشتداد الحر يقيلون، يعني ينامون وسط النهار في القيلولة، فيستيقظون قرب الزوال إذا زالت الشمس، ويتوجهون لأداء هذه الصلاة. في حديث أبي برزة أنه يصليها حين تدحض الشمس، والدحض هو الدلوك. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني دحضها أي ميلها إلى جهة الغروب. معلوم أن الشمس إذا طلعت انتصب لكل شاخص ظلال، ولا يزال ذلك الظلال ينقص ويتقلص إلى أن يتناهى قصره، فإذا تناهى قصره فذلك وقت قيام الظهيرة، قيام الشمس ووقوفها. فإذا ابتدأ الظل بالزيادة فذلك وقت دحورها ووقت الزوال. إذا دحرت يعني زالت، ذلك هو وقت الظهر. وقد استهمي من ذلك فيما إذا كان هناك حر شديد، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبرد بالظهر، يقول أبردوا بالظهر. وفي حديث آخر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكان يأمرهم أن يبردوا، وذلك لأن شدة الحر قد تقلق الراحة وقد تشوش على المصلي، وقد لا يقبل على صلاته ولا يحفظ ما يقول فيها، إذا أبرد وذهبت شدته وقوة الحر عند ذلك صلوها حتى يطمئن فيها. في أزمنتنا أو في هذه الأزمنة لا يوجد هذا الحر والحمد لله بواسطة المكيفات والمراوح الكهربائية التي تخفف شدة الحر ولا يحس الناس بذلك الحر الشديد المزعج الذي يتصدم منه الأرض والذي تمتل منه الثياب فلا يطمئن المصلي في صلاته. فلأجل ذلك لم يروا داعيا إلى الإبراد في شدة الحر. لكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات ونحوها فإن الإبراد مستحب في حقهم وما ذاك إلا أن الحكم يدور مع علته. متى وجدت العلة وجد الحكم. أما في سائر السنة التي ليس فيها حر فإن الصلاة إذا زالت الشمس إذا ابتدأت الشمس في ذيابة الظل من جهة الشرق ذلك هو وقت الظهر. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر ويقدر بأن يزيد حتى يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر. في حديث جابر أنه كان يصلي العصر والشمس نقية يعني لم تبدأ بالاقتراب. الشمس إذا كانت نقية فإن الناظر أو الباصر لا يستطيع أن ينظر إليها لقوة شعاعها. أما إذا بعدت فإنه يستطيع أن ينظر إليها ولا يكون فيها شعاع قويا. فيقول إنه كان يصلي والشمس نقية لم يبدأ تغيرها واضطرابها. وذلك أدلة أيضا على التذكير بها. قد وردت أدلة في التذكير بالعصر حتى قال في الحديث نذكره بالعصر فإن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وتر يعيش لأهله وماله. وسيأتينا لها بعض الأدلة على أهميتها. كذلك أيضا ذكر في حديث أبي برزة أنه كان يصلي العصر فيذهب أحدهم إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أي ينتظر. وأقصى المدينة يبعد مسيرة ساعتين على الأقدام بالسير المعتاد يعني أنه يقطع تلك المسافة التي هي مسيرة ساعتين بعد العصر ويصل إلى أهله والشمس حية لم تغرب مما يدل على أنه يبكر بها أي بين فراغه من صلاة العصر وغروب الشمس أكثر من ساعتين. هذا في النهار المعتدل وقد ينقص أحيانا إذا نقص النهار وقد يزيد قد يصير إلى ساعتين ونصف أي بين الفراغ من العصر وبين غروب الشمس باختلاف طول النهار وقصره. لكن الغالب والوسط أنه يكون ساعتين ونحوها. أقصى المدينة يقال له العوالي كانت تبعد هذه المسافة وهي لا تزال موجودة وراء قباء نحو 2 أو 3 كيلو. فيدل على أن المسافة طويلة. فالحاصل أنه كان يصلي العصر مبكرا يعني والشمس نقية لم يدخلها شيء من التغير ويقطعون تلك المسافة في وقت النهار عليه بقية النهار. أما صلاة المغرب فذكر في حديث جابر أنه كان يصليها إذا وجبت ولم يذكر شيئا في حديث أبي برزة نسي أبو منها لما قاله في المغرب. ولكن المشهور أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. إذا غربت عن الأعين دخل وقت المغرب فذكرنا أنه يستدل على وقتها بقوله تعالى أقمه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وبقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فيدخل في حين تمسون صلاة المغرب فإنها تبدأ حين المساء يعني حين دخول المساء. ففي هذا الحديث أنه يصليها إذا وجبت يعني غربت، وجبت الشمس يعني سقطت في المغيب، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. ويعبر عنها أيضا بالتواري كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب يعني احتجبت عن الأعين، فكان يصليها مبكرا وحينما يتحقق الغروب يصليها، وكان ينصرف منها والرجل يرى مواضع مواقع نبله. النبل هي السهام التي يرمون بها، يقول إن أحدهم ينصرف من صلاة المغرب وهو إذا رمى بالسهم الذي يبلغ مثلا 200 ذراع أو نحوه يرى السهم إذا وقع في الأرض يرى مواقع نبله، فإن لا يزال هناك ضياء لم تستحكم الظلمة، مما يدل على أنه كان يبكر بها. التبكير بصلاة المغرب يعني في أول وقتها وفي بقية ضوء النهار لم تستحكم الظلمة، هذا هو السنة. وإذا وجبت، وقال بعضهم إنه ليس لها امتداد، ولكن الصحيح أن وقتها يمتد إلى دخول وقت العشاء وهو غروب الشفق، يعني الحمرة التي في الأفق، فهذه الحمرة إذا غربت دخل وقت العشاء، وإذا وما دامت باقية فوقت المغرب باق، ولكن السنة المبادرة والإتيان بها في أول الوقت. أما صلاة العشاء فذكر في حديث جابر أنه أحيانا يبكر بها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا، إذا رأى الصحابة اجتمعوا في المسجد عجل وصلى بهم لينصرفوا، وإذا رآهم تأخروا لبعض الأشغال أو نحوها فأخرها حتى يجتمعوا فيصلي بهم. وسيأتينا أنه كان يستحب أن يؤخرها إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، يعني أن الوقت المختار التأخير لها، وأن التبكير إنما هو لأجل إزالة المشقة أي مشقة السهر. وذكر في حديث أبي برزة أنه كان يستحب أن يؤخرها، يستحب تأخيرها حتى يتحقق دخول الوقت وحتى يقرب من الوقت المختار الذي هو ثلث الليل أو نصفه، يستحب ما أخرها، ولكن يشق على الصبيان والنساء ونحوهم السهر الطويل. ذكر في حديث أبي برزة أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. النوم قبلها مدعاة إلى الكسل، لأن من نام قبلها فقد يستغرق في النوم فتفوته الصلاة، وقد لا يصلي إلا بعد خروج الوقت أو خروج الوقت المختار، وإذا أقيم في الوقت فقد يصلي ومعه الكسل ومعه النعاس والسنة والغفلة وعدم الإقبال على الصلاة. وأهم شيء أنه غالبا قد تفوته الصلاة إذا نام قبل أذان العشاء. أما الحديث بعدها فكان عليه الصلاة والسلام ينام مبكرا أي ساعة ما يفرغ من صلاة العشاء، وهكذا أيضا صحابته ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة ولا يبيتون ليلهم ولا يسهرون أول الليل، وهكذا اتخذوا ذلك عادة. وسببه أنهم يتحرون قيام الليل، يقومون آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر أو نصف الليل الآخر، قاموا للتهجد فيعرفون أن سهر أول الليل يحول بينهم وبين قيام آخر الليل، أو على الأقل قد يؤخرهم إلى قبيل إلى طلوع الفجر، وقد يحصل من سهر الليل وقد يكون سهر الليل يسبب فوات صلاة الفجر، لأجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يتحدث أو يسهر بعد صلاة العشاء حتى لا يحدث هذا السهر عن قيام آخر الليل. هذا سبب كراهته للتحدث. الحديث معناه التحدث في أمور الدنيا. قد أباح العلماء الحديث إذا كان فيه مصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، مثاله التحدث مع ضيف مثلا نزل به، أو المباحثة العلمية إذا كان الحديث في بحث علمي وفي فوائد علمية يستفيد منها الإنسان ويحصلها لا يحصل عليها إلا بذلك أبيح له، ولو كان سببا في حرمان قراءة قيام آخر الليل لأنه حصل على أول الليل حصل على خير أول الليل. قد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه تمنى أن يكون صلاة التراويح في رمضان آخر الليل، لما مر على الصحابة وهم يصلون التراويح أول الليل قال التي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني التي ينامون عنها صلاة آخر الليل، وذلك لأنهم يسهل عليهم قيام أول الليل، يعني على العامة ليس كل أحد يتيسر له قيام آخر الليل. وبكل حال فمن طمع أن يقوم آخر الليل فلينام مبكرا، من رغب ذلك حتى يتيسر له ويقوم بسهولة ينام مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة أو بعدها بقليل، ليكون ذلك عونا له على أن يقوم في آخر الليل ويصلي ما كتب له ويتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام وبسلف الأمة وبأهل الخير والصلاح. أما صلاة الفجر ففي حديث هذا جابر يقول كان يصليها بغلس، وتقدم أن الغلس هو الظلمة، يعني بقية الظلمة، في قول عائشة الحديث المتقدم يشهد معه النساء المترفعات من مروقهن فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، الغلس ظلمة الليل يعني بقية الظلمة. ففي حديث جابر أنه كان يصليها بغلس يعني هي ظلمة، وهذا دليل على أنه كان يبكر بها. وذكر أبو بردة في حديثه أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، كانوا يصلون في مكان مظلم ليس عندهم سرج ولا ضياء، فإذا انصرف كان قد طلع شيء من الضياء ضياء الصبح، تمكن به من أن يعرف من إلى جنبه ولا يعرف من البعيد عنه، مجرد ما يعرف الذي إلى جنبه جليسه الذي عن يمينه وعن يساره يعرفه، هذا أقل ما فيه. لا شك أن هذا أيضا يدل على أنه كان يبكر بها، سيما وقد كان يطيل القراءة. في حديث أبي برزة ذكر أنه كان يطيل القراءة فيها فيقرأ ما بين 60 إلى 100، أي 60 آية إلى 100 آية، وذلك لا شك أنه إطالة بالنسبة إلى ما يفعل في هذه الأزمنة. وسيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في هذه الصلاة، ومقدارها من يعني القراءة. المراد هنا 60 آية من الآيات المتوسطة أو 100 آية، أي مثل آيات سورة البقرة آيات سورة البقرة فيما الجزء الأول آيات متوسطة ليست طويلة كآيات سورة الأحزاب مثلا ولا قصيرة كآيات سورة الشعراء بل آيات متوسطة يعني أغلب آيات القرآن الآيات المتوسطة. نقول مثلا سورة قد أفلح المؤمنون أقل من المئة فهي يعني من جنس ما يقرأ ولو كانت قد تستطال فهي فوق الستين ودون المئة. كذلك سورة الفرقان بهذا المقدار يعني أقل من المئة ويقال أيضا كذلك في أكثر سور القرآن ما عدا سورة الكهف 111 وكذلك سورة الإسراء يعني أكثر من المئة بقليل لكن ما بعدهما من السور أقل من المئة وإن زادت لقصر الآيات كسورة طه فتلك الزيادة لأجل قصر الآيات. فالحاصل أنه يقرأ مثلا مثل سورة قد اقترب للناس حسابهم الأنبياء وسورة النور وسورة المؤمنون والفرقان والنمل وهكذا أيضا العنكبوت وما أشبهها وأيضا سور آل حاميم كلها يعني محتمل أنه يقرأ في الركعة الواحدة 60 أو 100 ومحتمل أنه يقرأ في الركعتين نعم هذا المقدار ولعله الأقرب يعني أنه يقرأ في الركعتين 100 آية أو 60 آية على الأقل. ولا شك أيضا أن قراءته كانت متوسطة ليس يطيل فيها ولا يسرعها بل يقرأ قراءة مجودة تفهم من رأي أن يكون فيها إطالة شديدة. وبذلك نعرف أنه عليه الصلاة والسلام يبكر للإبتداء يبتدئ بصلاة العشاء مبكرا بصلاة الفجر مبكرا ويطيل فيها القراءة. وتبعه أيضا صحابته رضي الله عنهم فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بهم مرة وقرأ سورة البقرة حتى أتمها فلما انصرف قال له بعض الصحابة كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين يعني أننا مستغلون بعبادة. وثبت أيضا أن عمر كان إذا كبر في صلاة الفجر ابتدع بسور الطوال كسورة يوسف يقرأها كلها أو سورة النحل يقرأها كلها في الصلاة وهكذا ما أشبهها من السور. ذلك دليل على أنهم اعتادوا على أن هذه الصلاة التي هي صلاة الفجر لها أهمية في إطالة القراءة وذلك أو سبب ذلك أنها قصرت ركعاتها تزيد في مقدارها لما كانت ركعتين جعلت الزيادة في مقدار ركعتين في إطالتهما. وأن ذلك أيضا سبب تسميتها قرآنا في قوله تعالى قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت باسم قرآن لأنها تطول فيها القراءة ولأنها أيضا لا تقصر في السفر فهذه الأسباب جعلتها يطيلها. وأن الأفضل أن يبكر بها في أول وقتها. وأما الحديث المشهور الرافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشروا بالفجر فإنه أعظم الأجر فقد استدل به من يؤخرها كالحنفية ولكن لا دلالة فيه على التأخير الشديد الذي يفعل في كثير من البلاد إنما فيه دلالة على أنه لا يصلي إلا بعدما يتحقق طلوع الفجر وأنه يطيلها حتى إذا انصرف وإذا هو قد أسر بالفجر يعني قد أضاء الصبح فبذلك يكون أعظم للأجر. أشروا بالفجر يعني أطيلوا القراءة فيها حتى تنصرفوا وقد أشر الصبح. الإشار معناه ظهور الضياء. قال تعالى الصبح إذا أشر يعني ظهر الضياء. هذا بيان ما في هذه الحديثين من مواقيت الصلاة. ونكمل بقية الأسئلة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث الأول والثاني من فيه تقديم الطعام على الصلاة إذا حضر، والمراد والله أعلم فيما إذا كانت النفس متعلقة بالطعام ومشتاقة إليه، وكان ذلك في وقت شدة جوع وجهد وفي الطعام مثلا قلة وحاجة والناس بحاجة إليه، فإن النفس تبقى مشغولة بالحديث في ذلك الطعام. إذا ذهب إلى الصلاة ونفسه متعلقة بذلك الأكل لم يقبل على صلاته ولم يطمئن فيها وخاف أن لا يبقى له طعام يكسر ثورة الجوع وشدته فلا يقبل على صلاته. وذلك أن المطلوب في الصلاة الإقبال عليها بقلب متفرغ حتى يحصل فيها الخشوع وتحصل فيها الطمأنينة ويحصل فيها التعقل والتأمل لما يقوله ولما يفعله وتخشع فيها جوارحه ويحضر قلبه ولبه في صلاته ويتأمل الحكم التي تمر عليه، فبذلك يستفيد من صلاته. أما إذا صلى وقلبه منشغل بغيره فإنه لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل فينصرف من الصلاة وهو لم يدري بماذا قال ولا بماذا قرأ ولا ماذا حصل له، فلا يستفيد من هذه الصلاة الفائدة المطلوبة. المطلوب في الصلاة كما قلنا الإقبال عليها بالقلب والقالب، فكل شيء يشغل اللب ويوجب حديث النفس ويسجب الصدود عن الإقبال عليها فإنه لا يفعله ولا يأتيه، ولأجل ذلك ينهى عن الصلاة في شدة برد مزعج لا يطمئن في صلاته، أو في شدة حر يؤمر إلى اشتد الحر بأن يبردوا بالصلاة حتى تنكسر ثورة الحر. وكذلك إذا كان هناك شغل شاغل يشوش على المصلي بصلاته أبيح له أن يؤخر الصلاة إلى أن يقبل على صلاته ويزيل عنه ذلك الشغل الذي يشوش عليه فكره ويشتت عليه أمره. المطلوب من الصلاة أن يأتي إليها بصادق قلب فارغ، والمطلوب من المصلي إذا أتى إلى المسجد أن يخلف الدنيا خلف ظهره وأن يأتي إليها وقد أقبل على عبادة ربه وقد أقبل على صلاته وقد جعلها شغله الشاغل وحديث نفسه حتى لا يفكر في شيء من أموره الخاصة ولا العامة، وحتى يستفيد من صلاته الفائدة المرجوة منها. نعود ونقول موضوع الحديث في الطعام، وذكر العلماء أن الأولين في وقت قلة من الطعام، وإذا أفطر أحدهم إذا حضر الإفطار والناس مشتاقة إلى الأكل وفي الأكل قلة وفي الأزواج قلة فيما بينهم، فإذا أفطروا قدموا عشاءهم، فإذا قدموه وقيمت الصلاة قام بعضهم ونفسه متعلقة بذلك الطعام حتى لا تفوته الصلاة، فإذا قام لأجل المحافظة على الصلاة رجع وقد أكل الطعام ولم يبق له ما يسد جوعته، فيبقى مشوش الفكر. أولا أنه صلى وقلبه متعلق بالطعام، ثانيا أنه لما رجع لم يجد ما يأكل لم يجد ما يسد جوعه، فبقي كأنه متكره لتلك الصلاة التي حالت بينه وبين أن يساهم بالأكل، فلأجل ذلك أصبح عذرا في تأخير الصلاة. ونكمل بعد الأذان. نقول لا شك أن هذا يعتبر عذرا، يعني مع شدة الحاجة إلى الطعام ومع القلة في الأزواج ومع خوف فناء الأكل وبقاء الصائم أو بيتوته طاويا بدون أكل، لا شك أنه عذر يسوغ له أن يؤخر الصلاة. ولذلك روي أن ابن عمر كان يتعشى وهو يسمع الإقامة، يعني إذا كان صائما، وقصده بذلك كما سمعنا أن يقبل على صلاته بقلب متفرغ وألا يكون قلبه مشتغلا بالطعام. ثم معلوم أنه أن طعامهم وعشاءهم ليس مثل أطعمة الناس في هذه الأزمنة، إنما يأخذون العلقة من الطعام كما ذكرت ذلك عائشة في قولها إنما يأكلن العلقة من الطعام، ويمتثلون قوله عليه السلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، هذا أكلهم، إنما يأكلون ما يسد الرماق ويسد الجوع. أما أنهم يستغرقون في أنواع الأطعمة فإن في هذا شيء من الإسراف، ثم فيه أيضا كثير من الانشغال. فإذا كانت الناس متعلقة بالطعام فلا يقوم للصلاة إلا بعدما يعطي نفسه ما يسد جوعته وما يخفف حاجته إلى ذلك الأكل. دون إفراط وإسراف في الأكل ودون تأخير زائد للصلاة. كذلك أيضا لا ينبغي أن يجعل الناس مواقيت الأكل هي مواقيت الصلاة، بحيث يعتذر أحدهم بأنه جاءه وقت الصلاة وهو يأكل أو قد حضر الأكل، لأن للأكل مواقيت معروفة. في الأول كان الأكل أول النهار غداء وأول الليل عشاء، أول الليل يعني بعد المغرب وأول النهار بعد الصبح، فهذا هو الوقت المعتاد. أما أنهم يتحرون وقت الفجر، وقت الفجر أو وقت المغرب أو وقت العصر للأكل، ويعتذرون بأنهم أخروا الصلاة اشتغالا بالأكل ويجعلون ذلك عادة متبعة، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. يعني تعمد جعل وقت الطعام هو وقت الصلاة مع إمكان تقديمه أو تأخيره. وكذلك نعرف أن القصد منه في حالة قلة الأزواج والحاجة الشديدة إلى الطعام وتعلق النفس به. وأما قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبر، يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، والمراد أن الصلاة في حالة كونه حاقنا يعني حاصر البول أو محتاجا إلى التخلي إلى التبرز بالغائط، فإنه في تلك الحال لا يقبل على صلاته ولا يطمئن فيها، لكون ذلك الأمر مما يشوش عليه ذكره ومما يكدر عليه حالته، فلا يقبل على العبادة. أمر الحال هذه بأن يتخلى ولو فاتت الجماعة ولو أخر الصلاة حتى يقبل على صلاة فارغ القلب. حتى رفع إلى بعض العلماء سؤال وقيل له: إذا كان الإنسان بحاجة إلى التخلي يعني إما حاقنا وإما حاقبا، فليس عنده ماء يتوضأ به إذا تخلى، فهل يصلي حاقنا وهو على طهر أو يتبرز ويصلي متيمنا؟ فرجح بأن عليه أن يتخلى ولو لم يجد ماء ويصلي بالتيمم مع فراغه ومع سعة باله ومع بعده عما يشوش عليه فكره. لا شك أن الذي يحس بالاحتقان، احتقان البول وحرقه أو الحاجة إلى التخلي، أنه يبقى متشوشا، وأن ذلك يذهب طمأنينته وإقباله على الصلاة. وقد عرفنا أن روح الصلاة ولبها هو الخشوع، وأنه لا يتصور مع هذه الحال التي هي كونه حاقنا أو حاقبا يعني محتاجا إلى إخراج البراز ونحوه، وكذلك كونه متعلقا بأكل هو بحاجة إليه أو بشراب، كمن كان شديد الظمأ أو شديد الجوع أو ما أشبه ذلك. الأصل من هذه الأحاديث أن المصلي مأمور بأن يأتي وهو فارغ القلب حتى يستفيد من صلاته وينصرف وقد تأثر بالعبادة. أما الحديثان بعده فيتعلقان بأوقات النهي. يقول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع. وفي الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وذكر أنه روي عن جملة من الصحابة، عد منهم كما سمعنا 14 صحابيا، ومنهم صحابي في جملة التابعين وهو الصنابحي، وكذلك منهم الاثنان اللذان روي الحديث يكونون 16. وإن لم تكن هذه الأحاديث الصحيح ولكنها مروية، وكثير منها ثابت مروي بأسانيد، وقد أوصلها بعضهم إلى أنها عن 24 صحابية، يعني كلهم رووا هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وابن عباس كما سمعنا نقله عن رجال لا عن رجل، يقول رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، فهو أوثقهم وأشهرهم. فلا جرم ذكر أنه من جملة من روى هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والمراد بالصلاة هنا صلاة التطوع، الصلاة المطلقة التي هي تطوعا. ولعل الحكمة في ذلك إما أن هذا وقت يصلي فيه المشركون، وإما أن المصلي إذا صلى فقد يستقبل الشمس عند طلوعها أو يستقبلها عند غروبها، فيتشبه بمن يصلي لها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على المنافق تأخير الصلاة في قوله في صفة المنافق يرقب تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر ثلاثة فأقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر أن الشمس تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فإذا كانت تغرب وتطلع بين قرني شيطان فإن الصلاة قد تكون مشاجهة لمن يسجد لها من المشركين أو لمن يعبد الشياطين ويعظم الشياطين. الصلاة يجب أن تكون لله تعالى، وأن المصلي يسجد لربه لا لغير الله. كذلك هذه الأوقات ذكروا أنها أن فيها ما هو موسع وما هو مضيق. فالوقت الموسع هو بعد العصر إلى أن يبقى على غروب الشمس نحو ثلث ساعة أو نصف ساعة، ما بعد ذلك فهو المضيق. كذلك بعد الفجر موسعا إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع فيكون ذلك مضيقا حتى ترتفع في درب، أي بعد إشراقها بربع ساعة أو نحو ذلك فذلك المضيق. وهناك وقت ثالث من المضيقات، وهو إذا استقلت الشمس ووقفت، وهو حين يقوم قائم الظهيرة. وقد ثبت أن في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن عقبة قال ثلاث ساعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة هذه ثلاثة أكد فيها النهي ودل على أن الوقتين الآخرين وقتان موسعان. وقد ذكر العلماء أنه يجوز في الأوقات الموسعة بعض الصلوات فتجوز فيها قضاء الفوائد، إذا ذكر صلاة فإنه يصليها في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت الطلوع أو قرب الطلوع صلى ساعة ما يستيقظ، وإذا نام عن صلاة العصر واستيقظ قرب الغروب صلاها ساعة ما يستيقظ، وذلك لأنه لم يصل. وهكذا مثلا لو تذكر صلاة فائتة، لو تذكر بعد العصر أن عليه صلاة الظهر أو صلاة العشاء صلاها ساعة ما يتذكرها، ولو بعد العصر ولو بعد الفجر، لو صلى الفجر وتذكر أنه ما صلى العشاء متى يصليها؟ يصليها ساعة ما يكفر ولو في وقت نهي، فهذه قضاء الفوائد. أما صلاة الجنائز فتصلى في الوقتين الموسعين، بعد العصر حتى يقرب الغروب وبعد الفجر حتى يقرب الطلوع يجوز الصلاة على الجنائز. أما سجود التلاوة فاختلف هل هو صلاة أم لا، وإذا قلنا إنه صلاة فإنه يجوز في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب يجوز هي كلها. اختلف في بعض الصلوات التي لها سجود، فمنها ركعتا الطواف، الركعتان اللذان يصليهما إذا طاف بالبيت، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في أوقات النهي. وروي عن عمر أنه لم يصلي، أن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد الفجر وفرغ من الطواف والشمس لم تطلع فلم يصلي الركعتين، وركب بعيره وذهب حتى نزل في رحله بذي قوى مسافة طويلة، وكان طريقه مع رع الحجون، فسار على بعيره حتى وصل إلى ذي قوى، ولما وصل إلى الشمس قد ارتفعت صلاهما في ذلك المكان. وهذا دليل على أنه فهم أن صلاة ركعتي الطواف لا تصح في أوقات النهي. وروي ذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون الطواف في أوقات النهي، ولكن الجمهور على أنها تصلى وأن هذا من ذوات الأسباب، والاحتياط في الأوقات الضيقة أنه يؤخرها، إذا فرغ من الطواف قرب الطلوع آخرها حتى ترتفع الشمس قيل ربع ساعة نحوها، إذا فرغ من الطواف قرب الغروب آخرها حتى يتم غروب الشمس في الأوقات الضيقة. كذلك اختلفوا في سنة الوضوء التي ورد في حديث عن معاذ عن بلال أنه إذا توضأ صلى ركعتين، فذهب بعض العلماء إلى أن من توضأ يسن له أن يصلي، ولكن الصحيح أنها ليست من ذوات الأسباب سنة الوضوء التي قالوا، لأنها لم تر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر معاذ أنه كان يتوضأ في أوقات النهي، ولم يذكر أنه كان يصليهما ركعتين في أوقات النهي، ولم يذكر أيضا أنه يصليهما ساعة ما يتوضأ، إنما ذكر أنه إذا توضأ صلى بذلك الوضوء فريضة أو نافلة. واختلف أيضا في تحية المسجد، وهي أكثر ما ورد فيه الاختلاف، إذا دخل الإنسان المسجد بعد الفجر أو بعد العصر فهل يجلس أو يصلي؟ قولان للعلماء، والاختيار والأقرب أنه يجوز له الأمر، يجوز أن يصلي ويجوز أن يجلس، ولا إنكار على من فعل، إلا أن الأفضل إذا دخل قرب الغروب أن يجلس لا يصلي، أو قرب الشروق